بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الجود كلها. بنعمل زي يعني كل فتره بنعدي على حاجه من الحاجات اللي هي بناخدها. يمكن خلصنا الجغرافيا اللي هي جغرافية الأراضي المقدسة نفسها، هنشتغل بعد كده بجغرافيا أوسع عشان الجغرافيا مجالها كتير. النهاردة هناخد الموت وما بعد الموت والطب في عند اليهود كان في أيام المسيح شكله إيه وإيه القصة بتاعته. هنشوف أول حاجة طريقة الموت والربيين اللي هم المعلمين بتوع الكلمة. رابي يعني معلم، رابون يعني معلم كبير، زي ما نقول بالإبتي بيساخ معلم، بيساخه يعني معلم كبير وغيره. نحط أو أحيانا في الآخر عشان ايه؟ ملا وصلت؟ اشتغلت؟ ما ضروري تعال الساعة تفصل لأنها لما تطور قدام صورة واحدة نتفصل. دي أدوات طبية في عصر المسيح، طبعا هي أدوات جراحية يعني. واضح إن الأول واحدة دي لخلع السنان أو حاجة زي كده، وفي واحدة في الثالثة دي إبرة، تمام؟ حاجات زي كده. المهم هنشوف طريقة الموت عند الربيين. كل واحد بيعبر بطريقة معينة، ودي بتعكس يعني فكر اليهود أو فكر العهد القديم عن الموت، هو النزول إلى الهاوية. وأحيانا هتلاقي يعني في ناس تبقى يعني واخد عن نفسها فكرة كبيرة شوية، وتبقى يعني تعتبر نفسها ما خلفتش الشريعة، فتبقى حاجة كبيرة يعني. مهمة. ففي رابي ساعة موته اسمه سكاي أو يوحنا بن سكاي، كانوا بيسموه اليهود يعني عمود الهيكل اليمين ومطرقته. وصلنا المطرقة برضو، حد في العهد القديم حد يفتكره؟ مطرقة لا غير مرقس، بين القديم والجديد يهوذا المكابي. مكابي يعني مطرقة، تمام. فالرابي سكاي دوا كان قاعد رئيس للسنهدرين لمدة سنتين، فلقوه بيبكي. شوف هنا بقى، هنا نوع من الشكل اليأس في العهد القديم، لأنه العهد القديم جيد أو غير جيد بينزل للجحيم، صحيح الجحيم درجات، لكن هو فلما شافوه تلاميذه هو رجل معلم كبير لقوه بيبكي، فقالوا بتبكي ليه؟ فقال لهم لأنني أحضرت أمام ملك أرضي، لو أنا جيت قدام ملك أرضي يعيش اليوم ويموت غد، يعيش النهارده ويموت غد، كنت استخدمت اساليب العالم، غضب وقيود ليس دائمين، وحتى حكم بالموت ليس الى الابد. يمكن استرداؤه، يمكن ان انا اراضيه بان انا اتحاجج معه، يعني اتناقش معاه وجايز اقدر اقنعه، او ممكن اشتري فكره او ضميره بالمال، وفي ده برضو أرتعب وأبكي. فكم أكون أكثر عقلا وحكمة وأنا على وشك المثول بين يدي ملك الملوك، قدام ملك الملوك ده ولا ينفع معاه رشاوي ولا إقناع ولا غيره. الواحد القدوس والدائم إلى الأبد، الذي أصفاده إلى دور فدور، وحكمه بالموت إلى ظهر الدهور. لا يكون استرحامه بالكلمات في الساعة دي، هيبقى استرحامه مش بالكلام، يهمه الأعمال والأفكار، لأن ربنا يجازي الإنسان على أعماله وأفكاره زي ما قال في عشية 66. أو الرشوة، وليس هذا هو كل شيء، ولكن أمامي طريقين، في طريقين، واحد للجنة، واحد يعني الجنة ده طبعا ما كانش منهم في فردوس، والآخر الهوية، ولست أدري إلى أي الطريقين أنا ذاهب، إلى الجنة أم الهوية، فكيف إذن لا أسكب الدمع حرم؟ هنا بيمثل صورة العهد القديم اللي هو يعني خوف من الموت، لأن لا يوجد من يفدي من الموت، الوحيد اللي فدانا من الموت هو المسيح، ما لهاش حل. الرب يهوذا بقى بيسموه القديس، ده عكس كده خالص، يعني حاجة يعني بيقول ايه بقى لما جه يموت؟ كان فرحان، رفع ايديه الاثنين وقال: ما من اصابعي العشرة قد خالف شريعة الله. يا سلام، ايه العظمة دي كلها؟ ايه يا عم انت راجل يعني ملكش خطيه يعني؟ نيجي بقى لحاجة تانية. لا ده حاجة وده حاجة، ما كانش كان الراجل بالتضاع، لكن ده يعني بيقول ان هو مع يعني ما اخطأش في حق شعبه، لكن ده ما غلطش في الشريعة، نظام مستوى يعني في حد ما يربين معظمهم فلسطين. برضو حكاية ميراث الخطية وتأديب المحبة، اليهود للأسف يعني عندهم ميراث الخطية، بنورث الخطية، بل إن عندهم حكاية تناسخ الأرواح، يعني الروح تطلع من واحد تروح لواحد تاني فيتحسب على الواحد تاني الخطايا اللي عملها الأولاني. وعندهم برضو مطهر عشان نعرف مصادر الحاجات المش مظبوطة، مصدرها جاي منين، وعندهم الملك الألفي برضو، كل ده موجود عند اليهود. نشوف ميراث الخطيئة، ده بيظهر ربنا يسوع المسيح حب يطلع اللي جوه التلاميذ من أفكار يهودية عشان يصلحها. في يوحنا 9، افتح لنا أي حاجة تهوية، حد يفتح بس الناحية الشمال دي، الحكاية كتمت شوية. في يوحنا 9 سأل اليهود ربنا يسوع المسيح: أخطأ المولود أعمى أم أبويه؟ ليه؟ لأن هم عندهم تناسخ الأرواح وعندهم ميراث الخطية، ممكن الخطية يعملها الأب والأم تطلع في الجنين، يتعاقب عليها الجنين، مع أن ربنا بيعاقب كل واحد على أعماله هو، صحيح في ميراث لخطية آدم، ده موضوع تاني. كمان عندهم تناسق الأرواح، هو حب يلغي الكلام ده عشان يبقى فكرهم مظبوط. ففي واحد اسمه حكاية الميل للشر اللي بيسموها بالعبري يا زهار، دي الميل للشر بيعتبروه جاي من تناسق الأرواح، أي واحد بيميل للشر لأن روحه كانت موجودة في جسد تاني، فبالتالي عشان كده هو ميال للشر. لا طبعا ده كلام مش سليم أبدا، وضد كلام ربنا، يجازي كل واحد حسب أعماله، وقلنا في عشية 66 أو 28 يجازي الإنسان على أعماله وأفعاله. ما انساش مرة كان عندنا، وده الواحد زهل منها، أن في ناس عندهم الفكر ده، عندنا دكتور كان شاطر جدا جدا في الشرح، كنت أحب أحضره سنة تانية على ما افتكر، فجأة بعيدا شرح في حتة بعيدة عن المحاضرة، أتري بيؤمن بحكاية تناسخ الأرواح، يخرب بيتك يا عم، انت جيت توجع دماغنا. فقال من ضمن بقى إثباتات، بيحاول يثبت لنا الفكر ده، قال ليه لما تشوف واحد ساعات ترتاح وساعات تتضايق؟ لأن في الغالب إن روحك كانت قبل كده في جسد تاني، اخطات في حق الانسان دو او غيره. لا لا لا لا. يا عم احنا خلينا في العلم مش في التخلف. ففي ناس يعني للاسف حتى مهما كانت درجاته العلميه عنده افكار غريبه. فالمسيح حب ايه؟ حب بالسؤال ده قال لهم ولا اخطا ذلك ولا ابويه، يعني ان هو اتولد اعمى مش بسبب خطيئه ابويه ولا هو، لكن الهدف مجد الله، ده هدف. تمام. نيجي بقى نتكلم على تأديبات المحبة. لا دي ليها معنى. الاباء قالوا ما نفسروش احنا بدماغنا، وده خطأ التفسير بالدماغ. يا خادم يا خادمة، ما استخدمش التفسير حرفي، ضروري اخد من تفسير الاباء في الكنيسة. الكنيسة الاباء الاولين قالوا لي تفسير، يبقى ما اشطحش واعمل قال كده على ايه؟ بيشوف الخطية التاب عنها ولا لا. يعني الابوين كان ليهم خطية معينة، هل النسل الجيل الاول او الثاني او الثالث والرابع تاب على الخطية ولا لا؟ تمام. ده فكر الاباء كلهم مجتمعين، ده رأي اسمه مجموع الاباء مش رأي واحد ولا اثنين. فما فسرش بدماغ، نقول اهو خطر تفسير بالدماغ. وشفته ان المجمع المقدس منعقد على إعادة ومراجعة بتاع ده كتاب مجموعة او موسوعة الكاتيكيزم بتاعت ابونا تدرس. احنا كنا بندي منها ونكنسل منها الحاجات الغلط، فدي ساعدتنا ان احنا نرد بسرعة. كان سيدنا متعين 20 سؤال وعايز الحاجات التانية، فالحاجات التانية فيها حاجات صعبة جدا هبقول لكم عليها لما نخلص الموضوع. نعم؟ ده المجمع كله. لا ده في ناس علماء في المجمع، خلي بالك. في ناس واخدين اكتر من دكتوراه. في ناس واخدين اكتر من دكتوراه، وناس من حتى من غير دكتوراه اساتذة في الطقس والعقيدة. لا في ناس تمام يعني. المهم في حاجة اسمها تأديبات المحبة. فربنا عنده ايه بقى؟ عنده نوعين من العقوبة، وده احنا بنقول عليه. في عقوبة زمنية بتعاقب بها الانسان، وفي عقوبة ابدية. العقوبة الزمنية عشان الانسان يتوب، ولو ما تابش يبقى العقوبة الابدية، ودي اصعب شيء طبعا. وده اللي جه عشان هالمسيح عشان يخلصنا منها عن طريق التوبة والمعمودية. تمام؟ العقوبة الزمنية مش كل الخطايا، مش شرط يبقى في عقوبة زمنية، ودي اصعب حاجة. لو الانسان ملوش عقوبة زمنية، لان لو عندك عقوبة زمنية مش هيعاقبك على حاجة مرتين، هنتوب ونخلص. مهم يعني. فبيسموها تأديبات المحبة، ودي تأديبات المحبة لا تمنع من دراسة الشريعة. يا سلام، وده صح. يعني مهما كانت الضيقة اللي فيها الواحد، حتى التأديب مش هقول لا مش هقرا انجيل اصل انا ربنا مجربني في حاجة، لا الكلام ده مش صح. أو حتى الناس دول بيقولوا كده. فمزمور 94:12 بيقول الدراسة في الشريعة حتى تحت التأديب مفيش مشكلة فيها، ولا تمنع من الصلاة. في واحد يقول لك أصل أنا ما صليتش فترة أصل كان في عندي تجربة. بالعكس، لما تصلي في التجربة هتبقى أفضل ومتعزي أكتر من في حالة الصلاة العادية. والعبد في إسرائيل ينال حريته بتأديب سيده، لأن أحيانا بعض التأديبات تبقى تعمل له عاهة مستديمة، في الحالة دي الشريعة تديله حرية غصب عن عينين سيده. ودي موجودة في خروج 21:26-27. عاد الإنسان مع ربنا كان خلال التأديبات، هما بيعتبروه كده زي الملح في العهد. الملح في العهد ده عند اليهود علامة عهد بين الإنسان والإنسان والإنسان والله. تفتكروا مع ست صغيرين لما السادات راح كان بديفيد وهو نازل على سلم الطياره اللي فيه كان كبير، اول حاجه قدموها له طبق فيه ملح عشان يغمس منه علامه ان في عهد بينه وبين اليهود، في بينهم عهد او سلام. فدي الحكايه دي فكره عند اليهود. فالتأديبات دي مقترنه مع العهد بين الإنسان وربنا حتى من خلال الطعام زي لوين 2 13 وتثنية 28 5 58. واحد من الربين قال، ودي حاجة لذيذة، قال إن إسرائيل أعطت العطايا اللي ادها لها ربنا واللي ميزها ربنا فيها من خلال التأديبات، وده شيء جميل. ما أنت شيء لما تبتدي الخدمة ومبسوط بالخدمة وفرحان، ولما تتجرب في الخدمة وتقف شديد هتلاقي إن عندك حكمة وقوة أكتر. فبيقول العطايا خلال التأديبات اللي خدها بني إسرائيل، الشريعة والميراث، ميراث الأرض والعالم الآتي اللي هو الأبدية يعني. وده خلال مزمور 94 12 تثنية 8 5 و 7 أمثال 6 23. زي ما انتم شايفين الطب في إسرائيل، الطب ليه علاقة بحكاية الموت والحاجات زي كده، ودي آلات مش جايبينها احنا من دماغنا، من موسوعة. بتقول دي أدوات جراحية كانت تستخدم عند اليهود وفي مصر في أيام ربنا يسوع المسيح، عشان ضروري احنا نقدم الإنجيل من جميع النواحي، نقدمه من ناحية الآباء، من ناحية العقيدة، من ناحية الكنيسة، من ناحية العصر أو الأثار بتاعته اللي تفيد. كنا لسه بنشتغل حاجة في علم الأثار، مفندين ايه ليه بيدوا علم الاثار بتاع الكتاب المقدس لفايده الايمان والرد على الملحدين وغيره. هنلاقي مثلا في الكتاب المقدس آسى، رغم انه راجل قديس، حد يفتكر آسى انتصر على مين وكان عددهم كام؟ يلا يا اخوه، ها مفيش حد قدام والخادمات. الملك مين؟ ناخو ده بتاع ده يوشيا. النمره غلط، ارجعي لورا تاني. ها يا موسى، ملوك، ملوك تاني واخبار تاني. ها آسى صعد عليه زارح الكوشي. زارح الكوشي ده كان ليبي ورئيس جيش، مش فرعون يعني، صعد عليه بجيش قوامه، خلي بالك تعبير الكتاب المقدس ده دقيق، ألف ألف، ألف ألف يعني مليون. يا خبر ايه يا عم ده. فصلى ربنا قال له بص يا رب، انت عندك استعداد تحامي عن شعبك بالقليل وبالكتير. انا طبعا مع استحالة هيبقى عنف، حتى لو عد بني اسرائيل كلهم ماشي هيجيبوا المليون دول. فقالوا انت، قال له انت عندك استعداد تحارب بالقليل وبالكثير، فانا اللي صعد عليا ده مش هقدر عليه، عددي لا يساوي هذا العدد. فانتصر بقوه ايمانه بهذا الاله، لكن للاسف تراجع عن الايمان. فلما الشفى ده موجود في اخبار ايام تاني 6 12 وملوك اول 15 23. تراجع عن الايمان، وبعدين اعتمد لما مرض في رجليه على الاطباء. طب ليه يا عم؟ جيد للانسان ان يجاهد مش في ايام التعب بس، في ايام في كل ايامه، عشان يحافظ على الايمان بتاعه ما ينحدرش في اي وقت من الاول. تمام، فالانحدار ده يودي في داهيه. تمام، اشعيا لما مرض حسقية، عارفين القصه بتاعته، وهنشوف بعد شويه من ضمن علامات الياس الانسان يوجه زي ما عمل حسقية، وجهه للحيطه ويعيط. طيب يا عم حسقية، فيدوب اشعيا خرج من عنده من جزء المدينه العلوي عند الهيكل والقصر بتاع داود، نزل في الجزء العلوي، ربنا قال له ارجع تاني، انا زودت حسقية وياريته ما زودت 15 سنه، 15 سنه ده جاب منسى وخربت الدنيا. المهم يعني يبقى ده موجود في شفاء حسقية في ملوك تاني 27. برضو المرأة اللي انفقت كل معاشاتها في الاطباء عند الاطباء ولم يفيدوها، شفاها المسيح في مرقس 5 26. قديس لوقا كان طبيبا، عشان كده يدقق في المعجزات جدا، خصوصا لما يقول لك في أعمال ثلاثة عن المقعد بتاع باب الجليل جميل، يقول لك إيه؟ تشدد رجلاه وكعباه. لا لا لا، يعني الحكاية الحركة بدت من الكعب للساقين للرجلين للحركة، ابتدى يطفر يعني ينط. ايه يا عم ده؟ ايه الدقة دي؟ هو دقيق بس مش ناحية الطب، حتى في التاريخ. يعني كون ان هو يحدد ان الخدمة بتاعت المسيح ايام كيرينيوس والي سوريا، دي حيرت علماء الاثار بشكل غير عادي، وفي ثلاث شهادات اثار تؤكد هذا الكلام. المهم ده مش موضوعنا. الطب عند اسرائيل والمصريين، المصريين يعني مش مجالنا، ده يخش تبع القبطيات، وده مش موضوعنا النهارده. ان القبطيات عندنا في ناس واخده دكتوراه في الطب الفرعوني، زي خليل، دكتور خليل مسيحة. دكتور خليل مسيحة ده راجل عالم قبطيات عالمي، واخد دكتوراه في الطب عند قدماء المصريين والعصر القبطي، حاجة مستوى عالي جدا، وعامل أجزاء في موسوعة بتاع التراث القبط عن طب الفرعون. المهم يعني، فالطب عند إسرائيل إن وفي مصر كانوا لكل مرض طبيب. يا سلام، احنا عندنا بالجملة، يعني ايه ماشي حالك؟ اي دكتور اسأله، اي حد ماشي ماشي. لكن هنا في مصر واسرائيل لكل مرض طبيب خاص به. طب كويس. الهيكل، خلي بالك من الحتة دي، انا لقيتها واستعجبت ليها. الهيكل خاص بالكهنة، ليه طبيب خاص بالكهنة؟ ليه يا عم؟ ليه طبيب خاص بالكهنة؟ ما ينفعش طبيب اي طبيب عادي؟ ليه؟ حد كده يفتكس من عنده يفكر مستعالي؟ ليه طبيب خاص بالكهنة؟ في حاجة معينة؟ لا لا، اقول لك انا، هي مش مالهاش دعوة بالأزلاط الحاجات دي. خلي بالك انه كان في خيمة الاجتماع بيمشي على الارض، الارض ايه؟ الرملية العادية. طب ده يعمل ايه؟ نشكر الله يا جماعة، يعني فكروا شوية. اتعور وبعد ما اتعور لا مش ناجز، السمم يعني. هو في الحقيقة ان في لانه بيمشي على الارض حافيين، ممكن حاجات من الفطريات او غيره بيسموها البارازايت، عارفش بيسموها ايه بالعربي، انا نسيتها بالعربي، اللي هي زي البكتيريا اسمها ايه؟ الايه؟ الطفيلية دي. ايوه الطفيليات. آه نشكر الله، اسمها جميل بالعربي. كان ممكن يخش في الرجلين دون ان يدري الكاهن، وهوب يموت بسرعه، زي ما حصل. لقينا الكلام ده في علم الاثار فين؟ لما اشتغلوا على بتوع ده الاسينيين، اشتغلوا في المحيط بتاع المجمع بتاعهم وكل الكهوف اللي اشتغلوا عليها، فلقوا ان عندهم حمام خاص، حمام خاص عامل زي حمام السباحه، ده ما كانش زمان الحمام لكل بيت، لا ما فيش الكلام ده. فكانوا بيمسوا حافيين، حلو الكلام، فلقوهم ان معظم الاموات بتبقى عندهم مقابر، كلهم عندهم 40 سنه، فشكوا اشمعنى 40 سنه ويموت؟ يروحوا بقى عاملين لهم تحليل مش دي ان ايه؟ تحليل لكل البكتيريا والحاجات اللي عندهم، فيلاقوا انهم عندهم طفيليات بتخش في الرجلين في الحته دي، بتؤدي الى الوفاه في سن ايه؟ في سن صغير. اه شفت ازاي الحته دي بسيطه، لكن فعلا العلماء لقوا الكلام ده صحيح، يبقى الكلام ده فيه شيء من الصحه. كان الطبيب شيء والجراح شيء تاني، تمام؟ واحيانا يبقى طبيب في المدينه وهو نفسه جراح، وعشان يبقى جراح ضروري زي يعني يتمرس في حاجات معينه ويدوله رخصه انه هو يكون طبيب جراح او جراح فقط، مش كده اي حد ياخدها بالميراث، زي ما الناس اللي بيجبروا الجباير يعني كانوا بيعملوا كده زمان عندنا في ملاو، زي يعني في ناس مفيش داعي نذكر اسامي. العبراني أو اليهودي لا يعالجه إلا يهودي زيه، إلا في حالة المرض الشديد ومش لا أي طبيب عبراني، هيضطر إلى طبيب وثني أو طبيب من أي ديانة أخرى، سواء وثني أو كان يهودي وبيه مسيحي. دو عندهم لا، صعبة شوية دي، عندهم صعبة جدا إلا في الحالات الشديدة مش لاقي حد. تمام. وكان عندهم المثل اللي قال المسيح ده، قالوا من فكرهم أيها الطبيب اشفي نفسك، لما يعيا دكتور فيتريقوا عليه يقولوا له ايه، أيها الطبيب اشفي نفسك. تمام. فدي طبعا راجعة لأنه ممكن طبيب جراح هو مش متخصص في المرض اللي جاله، فيحتاج لطبيب آخر، فهو طبيب ازاي طبيب ومش عارف ايش في نفسه. المهم بعض الوصفات الطبيه نشوف العك بتاعها، مش عك، هو في حاجات دقيقه يعني، حتى ان في تمام في مخطوطه طبيه قبطيه بتاعه الشهيد بؤطر ابن نوماريوس. تمام. شهيد بؤطر بتاع الانصنه ده. تمام. في مخطوطه طبيه مكتوبه بالقبطي، حققها بعض العلماء، من اشهر المخطوطات الطبيه اللي موجوده في العالم كله. المهم يعني خلينا هنا، فكانوا بيعالجوا يا اما بالعلاج البسيط، حاجه واحده يعني، او العلاج المركب، يا اكتر من ماده بيعالجوا بيها. فمثلا ممكن يعالج بالخمر، لما معلمنا بولس قال لتلميذه تيموثاوس اشرب قليل من الخمر لانه مفيد للمعده، لان لو شرب كتير من الخمر يحصل له حاجتين، ممكن يسكر وده خطا. تمام. وممكن يجيب له حموضه في المعده، يعني هيزود الطينه بله، فعشان كده قال له قليل، كانت حكيمه. وممكن يتعالج بالزيت، الزيت بيلين الامور، خصوصا لو واحد عنده امساك، انه من اصعب الاشياء الامساك، ومن اول اقبل الحاجات، بس اوعى تستخدموها لان ده من الحاجات اللي تجيب يعني اسهال شديد. زيت الخروع، زيت الخروع كان زمان في حاجه انا ناسي اسمها دلوقتي، كانت بتستخدم من زيوت الخروع، الواحد لو خد حبايه تجيب له اسهال شديد، يعني من امساك شديد لاسهال شديد، كانت طلع شركه اسكندريه. المهم يعني، فبرضه يعني الحكاية عايزة حكمة. لكن وكان الخمر وال يعالج الداخل والخارج، سيعالج الداخل لو عنده قرحة أو والزيت برضه يعالج اللي هو عنده إمساك، والخارج يعالج الجروح، الخمر الزوايد بتاعت الجلد الميتة يشيلها، والزيت يلين الجرح يخليه كده ظريف زي المرهم. نفس القصه بتاع مس سامر صالح في لقعه 10. احيانا يستخدموا الضمادات بتاعه الميه البارده، يعني لو واحد سخن يحط له حته شاش فيها ميه بارده، كمادات، في كمادات عاديه. تمام. وعندنا في كمادات بس تستخدموها انتوا تودونا في داهيه، في حاجه اسمها خلات رصاص، دي تتحط من بره بس. تمام. لان لو شربنا نقطه منها تميت في الحال، نقطه من خلات الرصاص تموت فورا، عشان كده لا تستخدم في الداخل. عين لا مش هتعمل حاجه، لكن لو بلعتها كل سنه طيب، يعني هنجيب لك الاسعاف ومش هينفعك الاسعاف الصعيد. دي حاجات ضمادات الميه البارده. لو واحد صحته تعبانه قله غذاء، بص بقى الحاجات اللي يعني يعملوا له ايه، يجيبوا له لبن معيز يعني ما اعرفش ازاي، وعصير شعير، الشعير يمكن يقوي شويه، ده يصاحب الامراض بتاعه الهزال اللي يعني صحه ضعيفه، فبالتالي الدنيا عايزه ايه، عايزه برضو يعني ايه تقويه شويه. ويوصفوا له احيانا خصوصا لو عنده برد او حاجه كده، يروح الحمامات، لان في الغالب الحمامات بتبقى سخنه شويه فبتجدد النشاط، بتشيل العرق المتراكم على الانسان ويفتح المسامات. بس خلي بالنا ودي خدناها لمؤاخذه يعني في السنه اللي خدت فيها بيطري، ضروري في نقطة وفي الغالب كلنا لا نعمل بها. لما نستحمى مية سخنة، المية السخنة تفتح المسامير، لكن ضروري في نهاية الحمام برضو ندي نفسنا دش بمية باردة. ليه؟ ان المية الباردة تروح قافلة المسامات المفتوحة. لو حضرتك سبت المسامات المفتوحة هتلاقي نفسك عرقت مرة واحدة ولا كأنك استحميت. فدي من الحاجات الطبية المشهورة. المهم نكمل. برضو كانوا اليهود عندهم أطباء مخصوصين لجراحات العيون، وجراحات العيون أدق جراحات في العالم كله. يعني حتى في المشرط، مش المشرط العادي، المشرط والإبرة، في إبر بتاعت الجلد اللي بره دي الشبيهة لمؤاخذة بتاعت الراجل بيخيط الجلد، بيخيط الشنط، في عندنا منها تمام، خصوصا لو الجلد يعني في حتة فيها جلد يعني كتير زي في الرجل زي غيره، لكن حتة فيها جلد رفيع لا على قديها. جوه بقى بنستخدم بتاع ده يعني سنون ملتوية أو إبر ملتوية رفيعة. في العين أرفع أنواع الخيوط وأرفع أنواع الإبر هي بتستخدم العين في منتهى الدقة. يعني إذا كانت الجلد زي بتاعة الرجل بتاع الجزم، أدق حاجة بتاعة العينين في الخيط أو إبر. نكمل نشوف بقى واضحك على الزمن. كل سنة لما واحد يموت يقولوا عليه اسم معين، يعني كأنه يعني ايه، هنشوف. لما واحد يموت في سن 30 يعني شاب، احنا هنا بنقول كده، فعندهم يقولوا عليه قطع من ارض الاحياء، اتقطع. يا سلام، اتقطع، يعرفين يعني اتقطع ايه؟ قطيعة يا عيني، اهو نفس المثل. لما واحد يموت عنده 52، ما عرفش ليه 52، يسموه موت صميل النبي، يعني موت في ايه؟ في حالة ايمان. طيب يا عم، لما واحد يموت في عنده 60 موت بيد السماء، يعني كأنه مترج السماء. طيب في سن 70 موت الرجل المسن، ده كده ايه؟ عدى تاريخه، عدى كده. لكن تتعجب لما يموت واحد عنده 80 يسمى موت القوة. قوة لما 70 بتقول المسن، 80 القوة. قوة ايه عم؟ جايز عندهم كان ايامين كده. وقبل الاوان، قبل الاوان 80، تم نشكر الله. او كسقوط الفاكهة الغير ناضجة من الشجرة. يا سلام، اما لما ينضج هيبقى ان شاء الله 150. المهم يعني، او انطفاء الشمع، ده الرجل ابو 80. برضو تنطبق الموت بمعنى الموت، الموت بدون ابن. عشان كده حسقية الملك كان بكى كتير بسبب الحكاية دي. واحيانا يعتبروه نوما، زي ما قال المسيح في قصة العازر، في والعازر في يوحنا 12، وابن أربلة نايم في مرقس 5، لما قال لهم ليس هي لم تمت بل نائمة، يقول الكتاب على النائحات، فضحكوا عليه. ده انتوا اللي مضحكين، انتوا مش فاهمين حاجة. المهم يعني، وده موجود حتى عند داود النبي، حكاية النوم برضو في ملوك أول 12. وتقال عن أيوب إنه مات. المهم يعني، الموت، وده العجيب شوية، في 903 طريقة للموت، عارفش عدوهم ازاي، موجودة في مزمور 56:12. طبعا ده يعني اكيد فيها ارتكاسات للصبح يعني. اسوأ المتات من 903 السكتة القلبية، او انهاك عضلة القلب. بيقولوا ده يعجبني التشبيه بقى، انا التشبيه لذيذ ويدي فكره جميله. يقول زي ما تجيب عندك قماش وفي حته طالعه من القماش، خيطه طالعه من القماش، تسلت الخيط ده من القماش بيبقى صعب شويه. او اللي بيموت بالسكته القلبيه او ضعف عضله القلب بنفس طريقه الموت دي، تشبيه عجبني. وفي تشبيهات تانيه. لكن الناس اللي هي عندها ايمان وماتت على الايمان بتموت ازاي؟ عجبني برضو التشبيه ده، بيوري لك احساس الموت. زي ما انت شعراية صغيرة وقعت في اللبن، فانت تجيب بلقاط ولا حاجة تشيل الشعراية دي، طبعا بتشيلها اللبن مش يحس بيها وتبقى الحكاية عادي. او كذلك بيسموها موت القبلة، كأن ربنا بيقبل الانسان، يعني بيبقى حبيب ليه، وبالتالي قبلة بفم يهوى، زي موت ابراهيم، زي موت اسحاق ويعقوب ومريم اخت هارون وهارون وموسى. ما كانش يعني ملاك الموت ليهم سلطان عليهم. موت الابرار بيجعل، خلي بالك التشبيه ده المسيح قاله في يوحنا، بيجعل الانسان اللي بعديه يدخل على عمل. يعني داود لما جهز العدة لبناء الهيكل، جه سليمان استخدم هذه العدة لبناء الهيكل، يبقى سليمان دخل على تعب داود. كذلك أيضا موت الأبرار هو أن بيعملوا عمل للمستقبل، بحيث غيرهم اللي يجي بعديه يبقى يستفاد، أو يبقى هو مثمر أو ممتد حياته حتى بعد موته لمين؟ للي بعديه. زي واحد عمل حاجة في الكنيسة معينة تمتد للكهنة اللي بعديه والخدام والخدمات اللي بعديه، يبقى دي حاجة جميلة جدا. نفس القصة اتقالت على سليمان لما دخل على تعب أبوه في إعداد إمكانيات الهيكل. يشوع برضو دخل على تعب موسى، خلى هيبة موسى تنعكس على يشوع برضو قبل حتى ما يعمل يشوع أي شيء. علامات الموت عند اليهود، خلي بالك، الموت المفاجئ بيسموه ابتلع، الموت ابتلع، كأن الموت ده وحش أو القرش. يعني لما واحد يموت فجأة يسموه ابتلع من الموت، عشان بالنسبة لهم الموت هاوية، والهاوية لا تشبع من أرواح الأموات. وبعدين الموت بعد المرض يوم واحد يبقى رفض، كأن ربنا رفض، فكر عجب. الموت بعد يومين بيسموه اليأس، يعني مرض والراجل المريض ده يأس من حالته فمات، طبعا افتكاسات. الموت بعد 4 أيام يسمى توبيخ، يبقى إذن العذر لما مات ربنا وبخه، طبعا ده كلام غير صحيح. الموت بعد 5 أيام من المرض ده موت طبيعي، يا سلام، برضو عجب. الموت هو على الإنسان وجهه ابتسامة، يبقى ده يعني حسن فال عندهم، كأن الإنسان ده مبسوط إنه راح، هيبقى رايح حاجة سعيدة. الإنسان لما يموت وهو بيبص لأسفل وبيعيط ويلتفت للحيطة، ده دليل سوء الفال، يعني دليل يعني إنه هو رايح الهاوية زي ما حصل مع حسقيل. وكان الوصف لما واحد يمرض ويتشفى يقدمه ذبيحة شكر أو ذبيحة السلام. لا يصلوا على إنسان كان مريض وتشفى إلا بعد اليوم الثاني. طيب نيجي بقى لزيارة المرضى. بالنسبة للعذر ماتش بعد مرض 4 أيام، أول مسيح راح له كان قبله 4 أيام ماشي، بس أقيم بعد 4 أيام، هو ده اللي أقصده. ده اللي أقصده، قصدي المرض يعني قصدي موته، خد بالك، موته وتحلل جسده كان بقى 4 أيام، ده اللي أقصده، وصلت؟ والمسيح قصد عشان لو هو راح وشفاه زي ما كانوا هم فاكرين مريم ومارثا، ده طبيعي. المهم زيارة المرضى، وده عجيب جدا، يعني إذا كان حكاية أيام المرض دي فيها يعني حاسين طبعا إن فيها شيء من التخاريف برضو، لكن شوف زيارة المرضى فيها شوية حاجات برضو مش وحشة. ايه بقى زيارة المرضى؟ زيارة المرضى من اهم الاعمال الصالحة اللي توقف الانسان اليهودي قدام عدل الله في الدينونة. يا سلام، من الحاجات الاساسية. عندهم شوية حاجات كده هي اساسية جدا، زي العزة، يهتموا جدا بالعزة، وهنشوف بعد شوية شيلوا النعش ضروري، ده يبقى زي ما بيقولوا العام يعني ثواب عليهم، او يروحوا فرح يشاركوا الناس الفرح، ده برضو حاجة برضو يثاب عليها. فمن ضمن الاعمال الصالحة اللي توقف الانسان في يوم الدينونة هو مبسوط، زي ما تقال في متى 25-36، قال الرابي ماميندوس، قال ايه بقى؟ قال لو المريض عنده مرض في 60 جزء، شوف التشبيه، لو زاروا كل واحد هيبقى كل واحد، لو زاروا 60 واحد يعتبر المرض فيه 60 تعب مثلا، لو زاروا 60 واحد كل واحد هيشيل عنه جزء يبقى ضاع المرض. يا سلام، يعني كأن زيارة المريض بتخفف عنه جزء من 60. واحسب بقى عدد الناس اللي بيزوروا المريض، لو هم 60 هيبقى الراجل يطلع ايه؟ يطلع زي الفل. طبعا هي افتكاسة بس ايه فيها شيء من التخفيف يعني. متأثر نفسيا. طبعا. برضو عشان كده قال لهم في تثنية 13-4، تسير وراء الرب إلهكم، يعني نعمل أعمال صالحة من كسي العريان وغيره، تعزية الحزانة ودفن الموت، عندهم الحاجات دي مهمة جدا. برضو دفن الموتى، ده شكل قبر حقيقي مش قبر رسم يعني، تمام؟ ده قبر يهودي على طول كده. نشوف ده دفن الموتى ازاي وايه اللي بيعملوه عادتهم. ده كده قبر عادي، تمام؟ لكن ده قبر ممكن يشع كم واحد. بصوا كده، دي قارورة طيب من عصر المسيح، عشان بتعرفوا شكلها. دي شكل الموكب الدفن، زي مثلا ابن أرملة نعيم، هقول لكم عليه وابتدي اشرح بالك. النعش وراه الستات على طول يقعدوا يولولوا معاهم الاغاني الحزينه والموسيقى، عشان كده قدر المسيح يميز ابن أرملة نعيم، لان الست كانت بتبكي عليه بحرقه، ولان حواء هي اللي سقطت اولا، فهي اللي تمشي ورا ايه الموت اولا. ده فكرهم، دي رسم تخطيطي لشكل اي قبر عادي لشخص، يبقى في حجر عند الباب، حجره خارجيه بيتوضع فيها النعش الخارجي، الشياله بتاعه النعش، او النعش الخشبي، او اذا كان غني شويه يبقى حجري زي بتاع هيرودس، والداخل هنا يبقى الميت مكفن، تمام؟ هنيجي بقى الحاجة أوسع. طبعا أنا بشرح بس شواني، أنا بشرح كده بس شوية حاجات، وبعد كده عشان بس ما عندنا فكرة، ده قبر بس قبر جماعي، في كم واحد؟ 1-2-3 شمال وثلاثة يمين، واثنين يبقوا كام؟ 6 و8. ضروري يبقى على الشمال واليمين أعداد قد بعض، وفي النص عدد معين، حتى لو اقل من العدد شمال ويمين، وفي الغالب ضروري يكون عدد كده. بص بقى، ده شكل تخطيطي من احد المراجع لما تخش شيادتك. دي بقى مقبره جماعيه، خلي بالك معايا، ما نخافش. ايه يعني خلي بالك؟ خش الواحد من هنا يلاقي كده فسحايه، مش فسحايه عشان يعملوا فيها دور تاني وياكلوا ويشربوا زي ما بيعملوا من دول، فسحايه يحطوا فيها النعش. هنا محطوط راجل كان الزهر غني، حاطط نعش حجري. الاوض الداخليه زي اللي جوه دي وزي اللي على جنب دي، فيها الميت مكفن، تمام؟ ده اللي عايزكم تشوفوها. بعد كده هنبتدي نشرح الحاجة ماشية. نعم؟ لا الدير حاجة تاني، لا لا الديرة ده موضوع تاني. ما عرفش شفتش دير البرشا شكلهم. نسي تبهوت في المنيا في الاسرائية عشر جنيه ولسه داخل كده في الكنيسة السرية في فتحات زي كده. لا هنتكلم عن اليهود عشان مش عايزين نشط في اليهود شيء والأقباط شيء تاني، كل لأن دي في اعتبارهم عقيدة وكل زمن ليه طريقته، فمش عايزين نشتت في طرق غير بتاعتنا، ونبقى لما نخلص النقطة دي نتناقش في الحاجات اللي عندنا. المهم دفن الموتى ضروري، كل إنسان ينضم لموكب الدفن زي ما شفنا الموكب بتاع ابن أرملة نايين ده واجب ضروري زي ما موجود في أمثال 14-32 وأمثال 19-17. الذهاب لبيت النوح خير من الذهاب لبيت الوليمة، بيت الوليمة اللي بياكلوا فيه لمدة أسبوع بتاع الفرح، لا هنا أفضل لأن هنا ده إلزام. الميت يكنوا له الميت وأثاره رغم أنه هو دنس، لكن طالما لم يتحرك من البيت يحترموه احترام شديد جدا. يمكن تفتكروا زمان، حاليا الدنيا عندنا عادي، زمان لما يعدي الناس الكبيرة تفتكر الكلام، لما يعدي ميت، لما يعدي ميت وكان في أهاوي ما يعلم بيها غير ربنا، اللي في الشارع كله يقف واللي على الجنبين أهاوي أو غيره يقفوا احتراما لهذا الميت. لغاية دلوقتي مش كل الناس تمام؟ مش كل الناس، مش كل الناس، لكن مش كله، حاليا ابتدت الحاجات دي. وبعدين ضروري الميت يدفن بسرعة عقب موته، عشان كده المثل البلدي يقول لك ايه، اكرام الميت من كرامته دفنه سريعا. وده موجود ليه يعني خلفيات في متى 9-23 وعمال 5-16 لما مات حنانيا وسفيرة، مات حنانيا وبعدين سفيرة، وعمال 8-2. وبعدين خصوصا لو في اسباب صحيه، كان عنده وباء زي عزية، في بلاطه كده لقوها بتوع الاثار، هنا يرقد عزية لا تفتح القبر، لا تفتح القبر لاجل ايه؟ لاجل المرض، لانه مات بالمرض البرس والبرس معدي، فلم يضعوه في ولا في مقابر الملوك ولا في مقابر اورشليم، وضعوه في مقابر جبل الزيتون، ولم تفتحش عشان ده معدي. فاليهود عشان يدفنوه يعملوا نفسهم بكمامة كده ويروحوا يعني في منتهى السرعة يدفن عشان ما يتعدوش. زي ما نفس الفكرة. استعدادات لدفن الميت، كان في استعدادات معينة. ايه بقى؟ من ضمن الحاجات الحنوط، زي ما اشترت المريمات الحنوط في متى 26-12 و23-16. والحنوط من ضمن حاجاته بيبقى زيت من اوراق الورد او الزهور. خلي بالك من النقطه دي، الزيت دايما تقريبا في الاوراق بتاعه اي نبات، لا يوجد في شيء تاني الزيت في الاوراق او الازهار، يعني في ورق الزهر في الغالب تمام. فده لما تغليه بقى تقعد عشان لو انت يعني لا الزيتون مش بالغالية، الزيتون بالعصر تمام؟ لا المهم يعني فلما تغلي حاجة في ورقة بتاعت زهرة عشان تنزل لك شوية زيت قد كده صغيرين، بسميهم احنا الإسانس اللي بيتباع عند عالطريق وغيره اللي هو الزيت اللي منفوش أي إضافات، ده غالي جدا جدا جدا، عبارة عن زيت خالص. عشان كده قال لك في مريم قبل الفتح بستة أيام يساوي حوالي 300 دينار زيت خالص. خالص يعني إيه؟ مش مضاف عليه كحول أبيض، أو بدل الكحول الأبيض كان يضيفوا على الزيت يخلطوه بإيه؟ القاعدة بتاعت المراهم المراهم عبارة عن نوع من أنواع الجليسرين، تمام؟ جليسرين متجمد، فيروح حط الزيت ويخلطوه بيه. لا ده دي طرق، لا ده زيت خالص، يعني زيت لوحده يدوب جاي من الزهور بتاعة النباتات، فغالي جدا جدا جدا. كان احيانا، وده عيب كنا بنعاني منه احنا زمان، كانوا يبالغوا في نفقات الدفن حتى لو كانوا فقراء عشان يتباهوا قدام الناس، وحتى لو استلفوا واتدينوا عشان الاخ مات او الاب مات. طب يا جماعه المثل يقول لك الحي ابقى من الميت، انت عشان تتباهى قدام الناس تتدين؟ ده عقل مش عقل. فلقوا الحكايه دي في اسرائيل، فقالوا ايه بقى الرابي غملائيل اللي اتعلم على ايديه معلمنا بولس الرسول، حدد بقى لما لقى الحكايه في اسرائيل بيجرى فيها كده، قال لا، ملابس الدفن ملابس كتانيه بسيطه. جه حفيده قال عليها قطعه واحده اللي هي اللي بيسموها ايه؟ بيسموها البرنس، تمام؟ قطعة واحدة كتانية بيضاء بيسموها ملابس السفر، لبس ايه؟ السفر اللي هو ايه؟ هيسافر، تمام؟ وبيسموها عند العبرانيين تكريكين، تكريكين يعني ملابس السفر، تمام؟ وحسب اللون، حسب عقيدة الإنسان. إيه بقى؟ خلي بالك معايا، لون بدلة السفر. وهنا هتستعجب شوية. واحد رابي قال لهم بص، هو بيموت ولا تدفنوني ملابس بيضة ولا سودة؟ ليه يا عم؟ قال بيضة دليلنا فرحان وسودة دليلنا زعلان. قال ولا زعلان ولا فرحان، مش عارف هروح فين، فيدفنوني بملابس حمراء. هي تروح جهنم الحمراء او دفنوه خلاص. المهم واحد قال انه يفضل يلبس ملابس بيضاء لانه لا يخجل من اعماله، واثق من اعماله، دي فيها نوع من الذات شويه. واحد تاني اسمع واستعجل. قال ايه؟ ادفنوني مع الجوانتي بتاعه. ليه يا عم؟ برد. والحذاء والعصاية. ليه يا عم؟ عامل زي قدماء المصريين، عشان لما تيجي القيامه يقوم بسرعه. ايه يا عمك؟ يكون مستعد، هي زي خروف الفصح، هي هتعبر. المهم يعني دي افكار عند اليهود. يجي دي بدله السفر، احنا خدنا الموت من اوله لاخره. نيجي بقى نكمل مكان الدفن، الحته بتاعه الدفن من بره، وهنطبعه على ابن أرملة نايم. كان مكان الدفن المدافن خارج أسوار المدن، عشان زي ما احنا بنقول واحد مريض بوباء زي اللي بيروح بكرون، تمام؟ كان يصلى عليه بره الكنيسة، عشان ناس الكنيسة وحتى حوش الكنيسة يتعقم ويروحوا ايه يعني بكمامات وغيره وسبيرته روحوا سايبين، تمام؟ فكان ضروري يبقى خارج أسوار المدن منعا إذا كان في وباء، زي ما شفنا حكاية عزية، وده موجود في متى 8:28 و27:7 و52:53. المهم يعني ما يسمحش انت ان في طريق الجنازة ليها طريق معين يكون فيها مجاري ميه، لا. شوف احنا بنعمل ايه وشوف الناس دي كانت بتعمل ايه. خلي بالك معايا، ما ينفعش وانت ماشي في طريق الجنازه من بيتك للجنازه يبقى الطريق بتاع المدافن فيه مجاري ميه، ميه عاديه او تصريف ميه، ما ينفعش، ده لا يناسب. او في الطريق العام، ما ينفعش تمشي عشان تروح تمشي في جنازه تمشي في الطريق العام تعطل المرور زي ما بيحصل. بيحصل كتير، يقول لك دي جنازه تقعد العربيات ايه تركب. او مكان الدفن ترعى فيه الاغنام، ما يصحش. شوف دلوقتي المدافن بتاعتنا، روح كده في اي وقت غير خصوصا يوم الجمعه بعد القداس، تلاقي الاخوه المسؤولين عن المدافن مدخلين ناس غير مسيحيين، وشي بقر وشي جاموس وشي معرفش ايه بيرعى في مكان المدافن، لكن هم عندهم ده اقلال من كرامة، ماشي معايا، اقلال من كرامة الموت. زيارة المقابر لحالتين، للبكاء وللصلاة. عشان كده لما طلعت مريم عند قبر العازر قالوا يا رايحة تبكي يا رايحة تصلي، فراحوا معاها يسندوها. إذا كانت هتبكي يخففوا من بكاها شوية، وإذا كانت هتصلي يقفوا معاها يسندوها. فده الزيارة المقابر اللي احنا بنقعد نصوت وشفتها بعيننا دي. يعني أنت منكم الصغيرين ما شافوهاش، تيجي واحدة من الموال ولاد خصوصا ابن البلد تجيب لك نيلة زرقاء. نيلة زرقاء ده مركب، يعني مركب من كبريتات الحديد عامل زي المرأة، وتروح تهنالك وشها بالنيلة. قعدت اتفرج وعمال الصوت، قعدت اتفرج على مرة هي واحدة شابة قديسة حلوة، مفيش داعي لذكر اسمها بس ممكن نذكر اسمها اللي هي حنان مين او الابلي اخت عماد. عماد مين هو؟ حنان جميل. دي كانت تعترف عندي من زمان، وبنت كانت قديسة حلوة، هي داخلة العمليات. قالت لهم هاتوا الاشبية وصلوا، فلقيت واحدة من قرايبها ست كبيرة قوي في السن راحت قعدت تولول، وراحت جابت النيلة دي كنت أول مرة أشوفها، حطيتها على وشها وكملت بقى إيه. بس طبعا بطل الكلام ده، بس كان منظر مرعب. الموت سهل عن منظرها، صح يعني. المهم يعني خلي بالك بقى معايا، يبقى الذهاب للمقابر ليه احترامه، يا للصلاة يا للحزن او البكاء، لكن غير كده لا يليق. ما ينفعش في المدافن اكل واشرب، ده لا يليق، ولا يليق ان انا اتمشى اتفسح في المدافن، ده اقلال من كرامة الموتى. يا ريت كان ممنوع عند اليهود يصلوا لواحد بعد ما مات يحرقوه، لان حريق الموتى ده نظام وثني، وترفضوا المسيحية على فكرة. اهو الدماغ ده في امريكا الهند مين؟ في امريكا دلوقتي عايز تدفن الميت دفن عادي ليه تمن، دفن في التلاجة ليه تمن. ما انت مش على طول في امريكا كده، مش على طول زي هنا الحق يا ابونا واحد ميت تعالى صلي، لا لا لا، ليه مواعيد معينة، يتحط في التلاجة وده بحسابه، يطلع من التلاجة عشان الميعاد بتاع ابونا ميعاد معين ويصلوا عليه، يتحطوا يوم يومين في التلاجة ده ليه تمام. عايز المهم يعني عايز تحرقه، خلي بالك عايز تحرقه ممكن موجود، روح حرقه لك وياخدوا كل فرن معين رماد كله، يروح حاطينه في ازازة شيك ازازة عشان تحطها انت عندك في البيت، يبقى انت لم تفترق عن الايه الميت، والميت قدامك. ايه التخلف ده؟ ده ايه في امريكا؟ طبعا الحاجات دي خدوها من الهنود وغيره، طبعا دي مرفوضة من ناحية الايمان المسيحي، لان احنا بنقول انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، حتى لو تحولنا العظام، ودي موجودة كروس اولى 3:16 و6:19 نفس الآية. بقى هيك ربنا اللي اتمسح بالميرون يتحرق ويتعمل فيه كده؟ لا طبعا. وغير برضو حامل النعش، هنطبق الحكاية دي على ابن أرملة نايل، النعش شايلينه الناس اللي بتشيله بتبدل. ليه بتبدل؟ مش عشان يتعبوا ان هو تقيل ولا غيره، لا، عشان هو لما يشارك في شيل الميت هو بينال بركة يكافئ عليهم الدينونة. وفي ناس لغاية النهاردة ناس لغاية النهاردة تلاقيهم يسبقوا كده وبحمية زيادة، فجاية من الحكاية دي. العجب بقى، بس دي متعبة شوية، الولد لو مات او البنت اقل من شهرين، ودي متعبة قوي يعني. امه تشيله على كتفها اقل من شهرين، ويتدفن في التراب عادي، لكن لو اكتر من شهرين يبقى ليه صندوق صغير. طبعا ده مش عندنا، حتى لو عنده يوم ومتعمد وكان اتعمد هيتدفن بصندوق، تمام؟ وغير بس دي الطريقه اللي عندهم. المهم يعني لا طفل مات من غير ما يتعمد خالص ده لا يصلى عليه، لان هو بيذهب الى الجحيم. يدفن عادي الدفن يعني، هيسيبوه من غير دفن يعني؟ لا خلي بالك معايا، لاجل حتى روح الانسانيه اللي خلقت على صوره الله مثال واكرام. موكب الدفن في ابن أرملة نعيم وبالتالي الباقيين. النعش اتفقنا عليه نعش خشبي، ويتبدل عليه اللي شايلينه عشان ياخدوا بركه. وراه على طول تستعجب بقى، وراه على طول الستات. اشمعنى الستات؟ ما ينفعش الرجاله. وراه على طول الستات عشان هم اللي جابوا الموت. حواء اخطات اولا، فعشان كده هي اللي تمشي ورا الموت، هي اللي جابت الموت. ومعاهم الفرقه الموسيقيه، يا سلام تقول الحان حزين، تمام؟ ممكن يقولوا الحان من المزامير او غيره، حاجه يعني زي الحان. المفروض نقول الحان واحنا من بتاع ده، من المدافن لغايه من الدفن، بعد الصلاه من الدفن لغايه مكان الدفن. بنقول مثلا آري اللي هي أمانة اللص، آري بامي خنبي وبشوش أكشن إخنتك ميت أورو، وكذا نقولها برضو باليوناني، نقولها بالعربي زي ما بنعمل، زي ما بنعمل يوم الجمعة العظيم. فيبقى في لحن لما العروسة، العروسة وهي طلع بعد الصلاة في الكنيسة يقولوا لها شيري ماريا، تمام؟ كل حاجة في الكنيسة لها حاجة جميلة. فيبقى الندابات معاهم الموسيقى، بس عندهم ليها نظام، مش كده نظام ولولة وبجهل، لا ممكن نلاقي في موسيقى دينية. وده الفرق بين الإيمان وبين عدم، اللي أحيانا نتيجة للموت الإنسان بينسى الإيمان. المهم يعني عشان كده قدر يعرف ربنا يسوع، لقى واحده من وسط النساء بتعيط بحرقه قوي، عرف انها ايه. طبعا هو فاحص القلوب والكلى، عرف ان دي امه. وفي السكه، وده شوف بقى احنا فين وهم فين، وفي السكه مش يقعدوا يقولوا الحان بس، يوعظوهم وعظات قصيرة كلمتين ثلاثة ويكملوا. تلاقي مثلا أحيانا بتحصل، بس دي مضحكة عندنا شوية، تلاقي واحد مسيحي وعنده إيمان يقول لك الحتة دي كان بيروحها المرحوم كتير، نقف إيه دقيقة، إيه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ أنا فاكرها يوم موت نياحة والدي، في حد من المسلمين كان وكيل عند أبويا، فنقف عند مكان المكتب. قلت له امشي، مش يروح بس بلا نقف عند، روح امشي. طبعا تخلف عادات يعني غريبه، لكن هم بيقفوا يوعظوهم وعظات خاصه قصيره، وهنشوف عناصر من الوعظات. المسلمين يقولوا ما اعرفش انا ما عند المسلمين يعني. تخطيط المقابر زي ما شفناه، المقابر الشخصيه زي اللي اتدفن فيها المسيح، مش الجماعيه الفردية اللي هي بتاعت الناس الغنان. خلي بالك معايا، حجر، ممكن الحجر مستطيل او مدور. الحجر الحلو اللي انتوا شايفينه ده، انتوا شايفينه كده مش حاسين بيه، خلي بالك في اطار حديدي في نصه عامل زي حجر الراحة. ده ما شاء الله بين اربعة، اقل حاجة اربعة لعشرين واحد عشان يحركوه، تمام؟ زي ما عملوا في العازر. وبعدين الحجرة الخارجية دي للنعش، كان النعش خشبي أهلا وسهلا، كان حجري أهلا وسهلا. وفي الداخل ياخدوا الميت المدفون بالحنوط ويحطوه جوه. عشان كده هنلاقي شوية حاجات حتى على مصطبه. ده ليه أثر في دفن المسيح في متى 27 ويوحنا 11. وزي ما شفنا هنا دي المقابر الجماعية. لو بقى مجموعة يبقى في اليمين عدد من النعوش أول ما تخش، يمين وشمال نفس العدد، هتلاقي هنا ثلاثة يمين وثلاثة شمال، وفي النص عدد، هنا في النص اثنين. لو كان مثلا 13 يحطوا أو مثلا قول مثلا 9 مثلا يحطوا 3 شمال و3 يمين يبقوا 6 و2 في النص يبقى كده 9. لو كان 13 يعملوا ايه بقى؟ 6 يمين و6 شمال وفي النص ايه؟ واحده كذا. ماليش دعوه. لا هي مش فرعوني، للفقر يعني، للفقر. خلي بالك معي في حته بقى اتكلم عليها وده استعجبت لها جدا. 2009 احنا نعرف ان هيرودس مدفون في حته اسمها هيرودوت، نسمع عنها من زمان، لكن بالظبط فين مقبرته ما كانوش عارفين، لان هيرودوت دي قلعه حصينه. عشان تدور فين الاخ ده موجود شغلانه. استعجبت جدا جدا جدا. حفروا قعدوا يحفروا ايه في 2009 لقوا الايه؟ لقوا التابوت بتاعه او الصندوق بتاعه. لو قارنا بينه وبين المسيح تستعجب. فده فرق بين مجد العالم ومجد بتاع ربنا. ايه بقى؟ التابوت حجري منقوش بطريقة النبطيين، لانه كان نسيب مراته اللي طلقها هيرودس أنتيباس واتجوز هيرودية، كان على طريقة النبطيين، حجري رائع. ووصف يوسفوس، وده اللي بقى يقرق للأثار، يقول لك يوسفوس يوسفوس أنتيكويكس، عنده كتابين كبار أثار اليهود يحروب اليهود. قال لك الدفن هيرودس بالحلة الملكية الأرجوانية، يا سلام، والتاج على راسه ذهبي والصولجان في ايده، وكان قدامه 500 عبد يحملون الحنوط. ده المجد الارضي، هو عايز كده. لكن المسيح المسيح اتدفن في قبر نستلف، قبر يوسف الرامي. كرامته لبسوه استهزاء به ثوبا ارجوانيا، وبعد كده ثوب لامع، ولبسوه لبسه، حتى لبسه الثوب الخارجي واحد قطعوه لاربع حتت وواحد اقترعوا عليه، تمام. الاكليل بتاعه لانه ملك الملوك رب الارباب، مغروس في راسه زي الطاقيه، اكليل شوك. مكفن بكفنه اتنين يا عيني بايه؟ ب34 كيلو جرام، تمام. وده هو كتير شويه، بس بالنسبه لمقارنه بهيرودس في فرق كبير جدا. لان ربنا يسوع المسيح ناسوته لم يفارق لاهوته. الروح الانسانيه فارقت الجسد، لكن الجسد بازال في القبر متحد باللاهوت. ده الفرق بين المجد الارضي والمجد بتاع العالم. فده بيدينا فكره. اوعى تفتكر الناس اللي بيطلع وراها جمع غفير ده حاجه يعني دليل على قداسته، لا مش شرط، تمام. يا اما ناس نعرفها قديسين وعلى مستوى نعرفهم معرفه شخصيه وطلع وراهم شويه ناس كده قليلين، مش شرط يعني. ويا ده حاجه لفتت نظري جدا لما يوسفوس بيوصف شكل هيرودس وهو في المقبره الحجريه بالمجد بتاع العالم وبين المسيح. استعجبت جدا جدا. المهم يعني نكمل. الحزن على الميت الحزن يوم بيسموه الأنين، الأنين يعني ده موجود في لاهوين 22:4-6. خلي بالك بقى الجسد في البيت، شوف بقى مدى الاحترام. قبل الدفن لا يؤكل في حضرته ولا لحم ولا يشرب خمر ولا تتلبس عصائب ولا تتدرج سريعة لو ان ده غلط يعني، طالما هو مش جوه البيت. ممكن ياكل او يعملوا اي حاجه خارج البيت، علامه ايه؟ احترام الميت. لكن بقى دي العادات السيئه عندهم. شق الثياب ليه برضو حساب، يشق بس حساب جسد شويه. لا يشق الثوب الخارجي الغالي، ضريع عنه. يشق الثوب الداخلي لانه بيلبسه يعني جلابية عبيه في البيت كده عاديه، وعليها الجلابيه الخارجيه اللي هي الغاليه. يشق الداخليه بعرض او بطول يعني شبر بس، مش اكتر من كده عشان بعد كده تتخيل. يا سلام انت خايف على المهم. وبتتخيط بعديها ب30 يوم. طب كتر خير. المهم يعني لما يخرج الميت من البيت، بص بقى العجب، وده حصلت في مريم ومصر، الكراسي تتقلب ويقعدوا على الارض، ولو قعدوا على حاجه يقعدوا على وساده يعني مخده كده، وخلصنا على كده. لا ياخذوا عزا يوم الجمعه او يوم الجمعه والسبت. ليه؟ لان الجمعه بالليل داخل السبت، والسبت ده يوم الرب. لا ياخذوا عزا لان ده يوم الرب. يا ريت يعني نبقى كده. لكن تلاقي يوم الحد لسه اموات، ولو ما واحد نسيناه يا ابونا ما قلتش ابويا ولا امي كده ليه، بس ما اعرفش يا عم ده يوم ربنا. لا لا لا، ده حتى في الاعياد عايزين يذكروا الاموات وغير. المهم ده الفرق. نيجي الايام الحزن، البكاء والحزن، وده ليه علاقه بالعازر وغيره. الثلاث ايام الاولى للبكاء، بكاء يعني بكاء بحرقه يعني، ده البكاء. وبعدين في الاسبوع الاول محدش يستحم ولا يتلبس حذاء، يروحوا حفيانين ولا تدرى ولا عمل، بيروحوش الشغل ولا تدرس الشريعه، طبعا دي حته ايمانيه وحشه. ولا يطيب انسان فيها، ما يحطش ريحه ولا اي حاجه فيها ريحه، تمام؟ باقي 30 يوم، ودي تبكتنا حزنا خفيفا. يعني احنا قلنا الثلاثه والسبعه، الثلاثه بكاء، السبعه ما يتعملش فيهم الحاجات دي، لكن ال 30 يوم حزنا خفيفا. لكن للاسف بنلاقي حزنا شديدا لدرجه انكار الله، ده بيحصل. لكن ما فيش الكلام ده. ايه بقى؟ خلي بالك بقى، الوالدين يحزنوا على اولادهم، لان اعز ما ليهم قد ايه بقى؟ 11 شهر. طب يا عم ليه ما كملتهمش 12 وبقي السنه؟ قال عشان يكون ربنا قبلهم، ما يقعدوش، خلي بالك بالفكر، ما يقعدوش سنه في المطهر. الله الله الله الله، هو انتوا كمان عندكم مطهر؟ عشان تعرف الحاجات مصدرها ايه، مصدرها التخاريف اليهوديه، ده مش بس تناسخ ارواح، ده مطهر كمان طلع. والملك الالفي كله اصله يهودي، كانوا في الهيكل يفتحوا زي قاعه كده من الابواب، قاعه للعزم، تمام، للتعزيه لاهل الميت عشان الناس ما تتكلفش ويبقوا مديونين. وكانوا شوف بقى ازاي اهل الميت يقعدوا، يروحوا عز يقعدوا ساكتين، وبعدين اهل الميت يبتدوا في الكلام، فيبتدي المعزيين سواء كان كاهن او غيره ناس عاديين، يبتدوا مدام اهل الميت اتكلموا يبتدوا يعزوه. ومن ضمن كلامهم في العزاء القصير الله قاضي عادل، ماشي. الله اختار اقرب الاقربين. لما تروح لمؤاخذه عند الانجليين وبتوع الاخوه يقول لك الله الرب صالح. مره بنت من البنات اللي هنا يعني ليها علاقه شويه بال يعني بال بال بالطوائف، فكان حد ليها مات، فبنقول لها يعني ما تحزنش وكده. فقالت ايه؟ انا عارفه ان الرب صالح. قلت لها ايوه يا اخت، وبعدين الرب صالح يا اخت، وبعدين طبعا ده شغل ايه؟ شغل طوائف. فطبعا ربنا كل الصلاح لا يعمل شيء الا بايه؟ بحساب. فمن ضمن عبارات العزل يقولوا هم واقفين يقفوا في السكه اهي، الرب قاضي عدل، ويكملوا الرب ايه؟ اختار اقرب الاقربين. دي العزه في السكه. رئيس الكهنه، ودي موجوده في سفر التثنيه، ممنوع عليه انه يحزن على ميت، زي ما امر حسقيا. حسقيال النبي امر ربنا انه لما تموت مراته لا يحزن. ليه؟ يتنهد فقط عشان ايه؟ لا تؤخذ للسب. وامر ارميا انه لا يتزوج عشان ما يخلفش وهو مراته والعيال يروحوا ايه؟ السب. المهم يعني. وبعدين من ضمن الكلمات لرئيس الكهنه، لان المفروض ما عندوش عزه، يقولوا له الناس ايه بقى؟ لرئيس الكهنه بس. يقول ليتنا كنا فداءك او نحتمل ما كان سيحيط بك. ويرد عليهم لتبارككم السماء، يعني يا ريت كنا احنا فدائك، فداء الميت ده، كنا نموت احنا بدل الميت ده عشان ايه؟ انت لا تحزن، لان ممنوع عليه الايه؟ الحزن. تمام، كلام حلو يعني. ودي بتفسر يعني حاجه جميله قوي لما قال معلمنا بولس الرسول يا ليتني كنت محروما من المسيح لكي ايه؟ لاجل انسبائي من اليهود. ده واخده منين؟ واخده من تعزية رئيس الكهنة الناس المعزين ليه. فهنا ده فك. تمام، ده طبعا تبقى لما تبقى عارفه غير الاشعار. وجبات بعد الدفن، ودي حاجات لذيذة، هي تضحك شوية بس ليها معاني. الوجبة المستديرة، ايه الوجبة المستديرة؟ احنا نعرف المائدة لا، الوجبة المستديرة وعشر كؤوس الخمر. اسم بعد الدفن لما يرجع اهل الميت، اليهود عندهم مجموعة الاخوة اليهودية، دي موجودة وما زالت حاليا، يعملوا ايه بقى؟ اللي هم البيت الجيران الموتى، يعملوا ايه بقى؟ عشان الناس اللي عندهم ميت مش هيطبخوا ولا غيره، يعملوا لهم ايه؟ الاتي بقى، وجبه من الاتي. يجيبوا لهم بيض مسلوق، اشمعنى هقول لك، وعدس، وجبه عدس، وخبز وطعام خشن مدوى، يعني ينفع معاهم الكش. تمام، ليه كل الكلام ده؟ ويتحط في اواني فخاريه. كل الكلام ده ليه معنى؟ الحاجات المدوره دي كلها ليها معنى، يعني الحياة تتدحرج مش ثابتة، زي البيض المسلوق، لو حطيت بيض على حاجة مايلة هتتحرك. كشك نفس الحكاية، كله نفس الفكرة. تمام، فأواني فخارية، يعني احنا ايه؟ طبيعة أجسادنا طبيعة قابلة للفساد. تمام، يبقى ده الفكر اليوم. يمنع يمتنع الحزن في السبت او غير الجنه والنار عند اليهود، وعدد السماوات، وكم مثل كده ونبقى ايه؟ خلص. طبعا فيها حاجات ظريفه ومضحكه. الايام قلناها، الجنه والنار عند اليهود، خلي بالك، يقول لك عند اليهود ربنا خلق الجنة والنار قبل خلقة العالم بألفين سنة. عرفتوا منين؟ يعني قبل ما يخلق العالم، كلام فيه عن شوية. الأبرار، ربنا خلق لهم جنة عدن اللي فيها فاكهة، خلي بالك ده قريب من الفكر عند المسلمين. فيها فاكهة وإيه فاكهين يمرحون، يعني زي اللي عند الجماعة، ليأكلوا منها لأنهم في العالم سلكوا في وصايا ربنا في الشريعة. طيب الأشرار جهنم هتكون ليهم زي سيف ذو حدين في ألم، وشرورهم عاملة زي الفحم الإيه المولع. طبعا هنا بيعتبروا ان العذاب الابدي عذاب جسد، طبعا ده غير صحيح لانهم لم يحفظوا الشريعه. الابرار عندهم بياكلوا من شجره الحياه، ما في انعكاس لايه لسفر الرؤيا بين الجنه وبين النار. خلي بالك كده، في حد اللي هو العظيمه دي بعرض كفه الايد، ده عندهم دماغ كده قاسوهم قاسوا بين جهنم وبين او بين الجحيم وبين الفردوس بعرض كفة الايد. يا سلام 20 سنتي، لما نقيس احنا بالشبر شبر يعني 20 سنتي عدوها، يعني هم عدوها وقاسوها ما شاء الله عليهم يعني. المهم اللي هو العظيمة اللي اتكلم عنها مثل الغني والحاضر في لوقا 16. عدد السماوات عند اليهود 7، عشان نعرف ايه الاخوة خدوها منين. ده طبعا علميا غلط، تمام، ويؤمنوا بتناسخ الارواح والملك الالفي وايه والمطر. هادي يا عم العك جالنا منين. الاستعداد للعالم الاتي بالتوبة العامة والمباشرة والاعتراف بالخطية، وده موجود عنده وده جميل جدا. يجي يجيب الراجل اللي أخطأ، يجيب ذبيحة خطية ويروح مدلوق كله على دماغها ويعترف ودان الكاهن، فالكاهن يروح ذابح الذبيحة، نقل الذبيحة لإيه؟ للخطية لإيه؟ للذبيحة. دي فكرة الكفارة. صفات الناس اللي في الجنة وغير عند اليهود، خلود للأبرار، لا يكون أكل ولا شرب أو نسل أو تناسل يعني، أو تجارة أو أعمال حسب أو بغض أو منازعات، مفيش ده في الحياة الأبدية. كويس، كتر خير، تمام، لكن بلاش كفة الإيد يعني المعروف. الأبرار، ودي انعكاس لسفر الرؤية بقى، الأبرار يجلسون وعلى رؤوسهم تاجات. يا سلام، ال 24 قسيس يا خي، مهم يعني. ويتمتعون بنور مجد الله، يعني عكس عليهم مجد الله اللي بيسموه الشكينات، اللي هو بيظهر على تابوت العهد، على غطاء تابوت العهد. يا سلام، ده واخدينه منين؟ لما طلع بعض الرؤساء وشافوا ذات السماء زرقاء كالعقيق الأزرق وأكلوا وشربوا أمام الله، فهم واخدينها من كده، ده خروج 24-11. فهم بيعتبروا أن الأبرار هيبقوا بهذا المنظر بالإضافة للتجان وغير كلام، في كلام حلو يعني. الدينونة عند بني إسرائيل في تعاليمهم، خلي بالك دي شوية أمثلة فيها معاني عندنا، المعاني دي خدها المسيح، ويعني لو كان فيها حاجة غلط شالها، لو فيها حاجة صح أكدها. يوحنا ابن سكاي أو سكاي قال إن الدينونة للأبرار هي حفل في وجود الملك. يا سلام، وفعل المسيح في مثل العرس، عرس ابن الملك، الملك نفس الكلام. وعندهم إن الملك الدينونة عندهم إن الملك خلى خدامه يدعو الناس لحفل العرس في ميعاد محدد. وبعدين خلي بالك ايه اللي حصل، ده فعلا قريب من مثل البتاع ده، ابن عرس ابن الملك، الملك فالحكماء الملك وزع عليهم ثياب. حلو الكلام، الحكماء عملوا ايه؟ خدوا الثياب تتمثل الجسد، ف خدوا الثياب وطووها نظيفة زي ما هي وحطوها في الدولاب. حلو. أما الغير حكماء عملوا إيه؟ راحوا بيها الشغل وتوسخت وغير. هوب فجأة الراجل عامل عرس لابنه اللي هو الملك، قال كل الناس اللي اديتها الثياب تجيلي، حكماء وغير حكماء. فقال الحكماء فين الثياب؟ قالوا له الثياب، فلقاها نظيفة فدخلهم العرس. الفقراء كسفوا الثياب عليهم ومتوسخة، روحوا بقى ايه لجهنم. فده بيدينا فكرة ازاي المسيح بيهتم بالامثلة السليمة او التقليد السليم عند اليهود ويديله ايه وزن. اليهود عندهم مستويات في الدينون، طبعا دي فيها حاجات مش صح. فكرة البرد والمطر، الناس الأبرار قوي دخلهم السمع على طول حتف يعني. في ناس بقى عندهم شوية خطايا، أقصى حاجة في المطهر سنة، يبقى عندهم مطر. مخالف الشريعة والمرتدين عن الإيمان اليهودي ما فيش فيهم أمل، مش سنة ولا سنتين، خلاص إلى الأبد. ده الفكر اليهودي عند إيه؟ عند اليهود، عند الموت أو عن الموت وعن الأطباء والكلام اللي إحنا قلناه. تمام؟ وربنا المجد لله دائما أبديا. آمين. اللي عايز يسأل يتفضل في 5 دقايق.